حديث شصد سيه حفد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة جارك عبد الله خديج رزيبة نبيج السر جنازاتي فقرأ بفاتحة الكتاب اشحيل فاتحة خون اشحيل خون أو بخهيدي تخينن بس ويجاري بشحيل خون فقال وقوت ليعلموا أنها سنة من هو كرد عالم بظانة هنديك خون دنو فاتحية شريكه في غنبرية صلى الله عليه وسلم اتنبيجا جنازاتي